بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، ورحم مؤلف أصله كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا قد أنهينا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والباب الذي بعده هو تابع له، لأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من فضل التوحيد. فالأول بيان فضل التوحيد، والثاني فضل تحقيق كماله. الأول باب فضل التوحيد يشمل أصله المفروض وكماله الواجب وكماله المستحب، لكن الباب الثاني هو باب من حقق التوحيد، يعني خلصه فأتى به صافيا من الشوائب والمكدرات، وتحقيقه تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تخليصه وتصفيته كما يقول الشيخ صاحب الحاشية، قال أي هذا باب فيه أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه، فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه، يعني لا يحصل كمال التوحيد إلا بتحقيقه. وكلما كمل التوحيد كمل فضله، وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد. فكان الباب السابق أو يعني باب كتاب التوحيد وباب فضل التوحيد كلها في بيان ماهية التوحيد، أصل التوحيد، وهذا باب تحقيق التوحيد وهو باب زائد على ماهية التوحيد. وتحقيقه من وجهين، واجب ومندوب. فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب. أيضا هناك بدع كبرى تمنع أصله. الشرك من أكبر البدع، الشرك الأكبر بدعة كبرى، لأن الأصل هو التوحيد. من لدن آدم إلى نوح عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء وآل النبي وأصحابه أجمعين، من لدن آدم إلى نوح 10 قرون، كلهم على التوحيد فحدث الشرك، فالشرك حادث بدعة، محدثات الأمور بدع في الدين، فأعظم بدعة البدعة الكبرى الشرك، الشرك بدعة كبرى. فإذا حصل الشرك امتنع التوحيد، فالشرك يناقض التوحيد، وإذا وجد الشرك ارتفع التوحيد، أما إذا وجد التوحيد ارتفع الشرك. توحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فالبدع في الحقيقة يعني تمنع أصل التوحيد أو كماله الواجب أو كماله المستحب، أما الشرك ينقضه، ينقض أصله إذا كان أكبر، وينقض كماله إذا كان أصغر. والمعاصي تكدر صفوة وتشوش عليه وتثقل مقتضياته على الموحد، المعاصي تثقل الموحد عن أن يقوم بمقتضيات التوحيد الواجبة والمستحبة. قال: فلا يكون العبد، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه، تكدر صفوه، المعاصي تكدر صفوه، فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع والمعاصي. والمندوب تحقيق المقربين تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغيره، يعني لا يتعلق قلبه بشيء غير الله عز وجل. فإذا حصل تحقيقه بما ذكر فقد حصل الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. لكن كل ابن آدم خطاء، ويحزن ويغتم وتصيبه اللأواء وتصيبه الشدة، فذلك ما تجزون به. وأما الذي لا يحصل معه الأمن مطلقا فهو الشرك والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم صل وسلم على رسول الله. الآن نريد من الشيخ أبي أنس أن يعرض لنا النصوص، نصوص هذا الباب، يعرض لنا النصوص، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فيه بعض النسخ: ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدقت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي

فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. نعم سبقك بها عكاشة. اللهم صل على رسول الله. أحد عنده رغبة أنه يقرأ؟ عندك رغبة يا شيخ؟ نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله قال رسوله في تكرار ذلك نعم ترسيخ وفائدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من حقق التوحيد. باب من أي أحسنت يعني تصلح باب وتصلح باب من حقق. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب, أو تقول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب, كلها سائغة. نعم أحسنت. باب نعم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من إذا قلت باب من حقق التوحيد تقول وقول الله تعالى, لكن إذا قلت باب من حقق التوحيد تقول وقول الله تعالى. أي نعم أنت على قاعدتك باب من حقق التوحيد لا بد أن تقول وقول الله تعالى. أي نعم. وقول الله تعالى إن إذن رجعت إلى باب من حقق التوحيد بدون تنوين وقول الله تعالى صح ماشي. نعم. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولم يكن من المشركين. أي نعم. وقوله ليس فيها نون ولا تنوين ولم يكن من المشركين. نعم. وقوله والذين هم بربهم لا يشركون عن حسين بن عبد الرحمن عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. دفعا للرياء, دفعا لأن يتوهم أنه في صلاة وليس كذلك. شوف حرصهم على يعني أن يظن بهم من الخير ما ليس فيهم. نعم. ثم قلت لئلا بعض الناس يفرح أن يحمد بما لم يفعل. أي نعم نسأل الله العافية. نعم. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. نعم. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال فما صنعت. قال عندك فقال قال فما صنعت. قال فما صنعت. قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك يعني على الرقية. نعم. قلت حديث حدثناه الشعبي. شوف يعني يحرصون على الدليل. ما حملك على ذلك يعني ما دليلك؟ فرأسا أتى بالدليل حديث حدثناه الشعبي. نعم. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس. قد أحسن من انتهى هذه همزة وصل. نعم. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أحسنت. نعم. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس. شو سعيد بن جبير يروي عن ابن عباس. عبد الرحمن بن حسين يروي حسين بن عبد الرحمن نعم حسين بن عبد الرحمن يروي عن ماذا؟ عن الشعبي. لا أنا أشوف من ناحية السند سند قال حدثنا نعم قلت وما حدث قال وما حدثكم حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب. بريدة صحابي لكن سعيد بن جبير يروي عن ابن عباس فسند سعيد أعلى من سند عبد الرحمن ابن الحصيب. سند عبد الرحمن بن حسين أنزل. أي نعم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي يعني طلب السند العالي طلب السند العالي يعني من مقاصد أهل العلم حملة الحديث دائما يطلبون السند العالي هو ما قل رواته أو يكون يعني يروى عن الشيوخ الأكابر. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط فرأيت النبي ومعه الرهط فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان الرهط على الجماعة أين والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك هذه أمتك هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك خاض الناس في أولئك فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ما قال هم الذين لا يرقون ولا قال هم الذين لا يرقون قال هم الذين لا يسترقون يعني لا تلتفت قلوبهم إلى الرقي اعتمادا عليها أي نعم لكن لو رقي لا بأس النبي رقى ونعم اللهم صل وسلم على رسول الله كانت عائشة أم المؤمنين تمر يده على جسده عليه الصلاة والسلام ويرقى. نعم ولا يتطيرون لا يسترقون ولا يكتوون ما قال ولا يكون أو ولا يكون ولا يكتوون يعني لا تتعلق قلوبهم بالكي اعتمادا عليه ليس في قلوبهم شيء من الاعتماد على هذه الأسباب وليس معناه أنهم لا يفعلون الأسباب أي نعم نعم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يعني لا يتشاءمون لا تردهم الطيرة الطيرة ما أمضاك أو ردك الطيرة ما أمضاك أو ردك وهم لا يتشاءمون نعم بالطير أو بنحوه نعم وعلى ربهم يتوكلون جامع لهم أو الحامل لهم على هذه يعني التروك أنهم يتوكلون على الله نعم فقام عكاشة ابن محصن كاشة ابن محصن كاشة ابن محصن هي على وزن محجن نعم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة يا أحد الرابع ولا خلاص يا أبا أنس اقرأ لنا شرح نص أو التعليق على نص أو نصين نعم قال المصنف رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب قال المحشي رحمه الله أي هذا باب فيه أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه التوحيد أول باب وفضل التوحيد ثاني باب وهذا ثالث باب يذكر تحقيقه يعني نعم التوحيد فضل التوحيد تحقيق التوحيد نعم ناسب أن يذكر تحقيقه فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه في كمال واجب نعم وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد نعم وتحقيقه من وجهين واجب ومندوب فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي فالشرك ينافيه بالكلية والبدع تنافي كماله الواجب والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع والمعاصي ويبذل بالبدع التي دون الشرك نعم ودون الكفر نعم والمندوب تحقيق المقربين ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس نعم وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله فلا يكون في قلبه شيء لغيره فإذا حصل تحقيقه بما ذكر فقد حصل الأمن التام والاهتداء التام نعم وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد وأثنى عليه بها فقال كان أمة أي إماما على الحنيفية قدوة يقتدى به يعني أمة معناها إمام ومعناها قدوة يعني تأتي على معنيين أمة يعني إمام وأمة يؤم يعني قدوة نعم على معنيين نعم أمة بمعنى إمام أو بمعنى يؤم قدوة يؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به نعم ها لا معنى لغوي إذا قيل أمة نعم فتأتي على المعنيين الأمة هي بمعنى جماعة أو بمعنى الإمام الذي إن إبراهيم كان أمة مع أنه وحده لأنه على الحق ولأنه إمام الحنفاء ولأنه قدوة يقتدى به اي نعم امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقتدي به اي نعم معلما للخير او لما اجتمع فيه من صفات الكمال والخير والاخلاق الحميده ما يجتمع في امه استحق اسمها والقولان متلازمان فانه امه على الحق وحده وامام لجميع الحنفاء يقتدون به في ذلك قانتا أي خاشعا مطيعا والقنوت دوام الطاعة والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه حنيفا أي منحرفا عن الشرك إلى التوحيد، مقبلا على الله، معرضا عن كل ما سواه. وهذا يدل على أن غالب المجتمع في عصره كلهم على الشرك، فإذا أصبح حنيفا انحرف عنه إلى التوحيد، توحيد غريب يعني ليس فيهم توحيد بل كلهم على الشرك، فإذا هو سلك مسلك التوحيد كأنه يعني أصبح منحرفا عنهم، يرونه منحرفا عنهم، ولهذا يسمون من أسلم في أول الإسلام صابي. نعم قالوا صبع يعني انحرف عن ما عليه سائر المجتمع، وهكذا في غربة الدين يعني يسمى الغريب شاذ. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم حنيفا حنيفا أي منحرفا عن الشرك إلى التوحيد، نعم، مقبلا على الله، معرضا عن كل ما سواه. فالحنيف هو المستقيم، وعند العرب ما كان على دين إبراهيم، وانتصب حنيفا على الحال، ولم يكن من المشركين، فارقهم بالقلب واللسان والبدن، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك. أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين، فارقهم نعم بالقلب واللسان والبدن، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذاك إلا من أجل تحقيقه التوحيد، بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين، وعاب ما كانوا عليه وكفرهم، كما قال الله عنه: إنني براء مما تعبدون. يعني يكفر من كفره الله، يكفر الكفار، ولا يعني ولا يخشى أن يقال تكفيري. نعم لأن التكفير تكفير من كفره الله، نعم من كفره الله في الكتاب والسنة فهو يكفر. ذكر لنا يعني ذكر لنا أن أظن لعلي إذا لم أكن نسيت الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله أنه كان يعني في مندوب للجامعة في مصر، وأظن اجتمع بالشيخ شيخنا محمد خليل هراس، قال اليوم استدعون بالقسم، قالوا لي أن تكفر يعني النصارى، قلت لهم أنا ما كفرته، الذي كفرهم هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهل تمسحون هذه الآية؟ فهذه مشكلة، بعض الناس يحاول اي نعم اذا عير على الحق زهد بالحق، فلا بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، لا الحق هو الوسط، اي نعم حق او هدى بين ضلالتين. نعم كما قال الله عنه: انني براء مما تعبدون. شوف ولهذا شوف الشيخ عبد الرحمن يعني في وقته قبل ما تحدث الفتن رحمه الله عاب ما كانوا عليه وكفرهم، كفر من كفره الله. نعم فتبرأ من العابد قبل المعبود، وضم إلى ذلك أن اعتزلهم. إنني براء مما تعبدون، فتبرأ من العابد قبل المعبود، وضم إلى ذلك أن اعتزلهم فلم يكن منهم بأي اعتبار كان. قال الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ولم يكن من المشركين، كيف تبرأ من العابد؟ تبرأ من إنني براء منكم. نعم لقد كان لكم في إبراهيم قد كانت لكم نعم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، تبرأ من العابد قبل المعبود، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المداهنة في الدين لا تصلح. نعم فلم يكن منهم بأي اعتبار كان. نعم قال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اعتزلهم أولا واعتزل بعدهم، تبرأ من العابد قبل المعبود. نعم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله إلى قوله فلما اعتزلهم فهذا هو تحقيق التوحيد، وبه تظهر مناسبة الآية للترجمة، حيث وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء به، فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال المصنف: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش الآية النص الذي تحت الترجمة، إن إبراهيم كان أمة، قال المصنف كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. أي فسالك الطريق هو أمة ولو كان وحده، فلا يستوحش لأن معه الله وما كان الله معه فكيف يستوحش. نعم. قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. أي نعم. حنيفا قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، يعني لا طمع، نعم، لا رهب يذله ولا طمع يضله، لا طمع للتجار ولا رهب يذله، أي نعم، بل لله عز وجل، رهبته ورغبته لله عز وجل. نعم. حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا. نعم. كفعل العلماء لا شرقي ولا غربي. نعم. كفعل العلماء المفتونين ولم يكن من المشركين. نعم. ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. نعم. يقصد يعني يشابههم العلماء المفتونين، يشابههم من كان يعني غربيا أو كان يعني أتبع، لما كان القطب الثاني القطب الشرقي الشيوعي، الآن كلهم يعني يريدون أن يركضوا وراء ما يسمونه الديمقراطية، والعدل في الإسلام وفي شريعته وفيما أرشد الله إليه عز وجل من الشورى. نسأل الله أن يثبتنا على الحق، اللهم أحنا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وأصلحنا وأصلح لنا نياتنا وذرياتنا وولاة أمورنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.